أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وأكرم الله نوحا بأن جعل ذريته هم الباقين في الأرض بعد هلاك قومه بالطوفان. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقى الله لنوح في الدنيا ذكرا جميلا وثناء حسنا يمدحه الأخيار ويثني عليه الأبرار. سلام على نوح في العالمين. أمان من الرحمن وسلامة من الديان لنوح من أن يذكر بسوء في الآخرين، بل يثنى عليه بالمحامد في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. مثلما أثاب الله نوحا وأكرمه، يثيب سبحانه ويكرم كل من أحسن في طاعة مولاه وصدق في عبادة ربه. إنه من عبادنا المؤمنين. إن نوحا من عباد الله الصادقين المخلصين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرق الله من كفر من قوم نوح فأبادهم جميعا. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من أنصار نوح وأشياعه على طريقته ونهجه وملته خليل الله إبراهيم عليه السلام. إذ جاء ربه بقلب سليم. حين جاء إبراهيم ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخلق ذميم ليس فيه إلا الله وطاعته ومحبته. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال إبراهيم لقومه منكرا عليهم، ما هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي لا تنفع ولا تضر؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. أتعبدون آلهة مزعومة مختلقة وتتركون عبادة الله الذي لا إله إلا هو وهو المستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فماذا تظنون بالله سبحانه رب العالمين أن يفعل بكم إذا كفرتم به وعبدتم غيره؟ فنظر نظرة في النجوم. فنظر إبراهيم في النجوم نظرة المتأمل الذي يريد عذرا يتعذر به من الخروج معهم إلى أعيادهم. فقال إني سقيم. فقال إبراهيم لقومه إني مريض، وهذا عذر فيه تعريض. فتولوا عنه مدبرين. فتركوا إبراهيم خلف ظهورهم وذهبوا إلى أعيادهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فمال مسرعا بفأسه إلى أصنام قومه فقال مستهزئا بها، ألا تأكلون هذا الطعام الذي وضعه لكم المشركون؟ ما لكم لا تنطقون. ما لكم لا تتكلمون فتجيبون سؤالي إن كنتم تستطيعون النطق؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. فتقدم إبراهيم إلى الأصنام يضربها ويكسرها بيده اليمنى ليثبت للكفار أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تدافع حتى عن ذواتها. فأقبلوا إليه يزفون. فعاد قوم إبراهيم إليه يعدون في سرعة وغضب وقد هالهم ما فعل. قال أتعبدون ما تنحتون. فسألهم إبراهيم في شجاعة وثبات، كيف تعبدون أصناما تنحتونها أنتم بأيديكم، فكيف يكون المصنوع إلها معبودا؟ والله خلقكم وما تعملون. وتتركون عبادة الله وهو الذي خلقكم وخلق ما تعملونه بأيديكم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما غلبهم بالحجة مالوا إلى القوة وقالوا ابنوا لإبراهيم بنيانا واملأوه حطبا وأوقدوه نارا وضعوا إبراهيم فيه. فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين. فأراد قوم إبراهيم مكيدة يهلكونه بها فجعلهم الله الأذلين الأخسرين حيث غلبهم بالحجة وبار كيدهم وفشل مكرهم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إبراهيم إني مهاجر إلى الله من وطن الكفار إلى وطن أستطيع فيه عبادة الله وطاعته، وفي هذا مشروعية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع المسلم القيام بعبادة الله. ثم قال إبراهيم فإن ربي سيرشدني إلى أهدى الطرق في أمر ديني ودنياي. رب هب لي من الصالحين. ثم دعا إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صالحا ليقوم بميراث العلم والدعوة من بعده. فبشرناه بغلام حليم. فأجاب الله دعوة إبراهيم ورزقه إسماعيل حيث كان عاقلا في صغره مباركا في كل أمره. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما شب إسماعيل وذهب مع أبيه قال له أبوه إن الله أراني في المنام وأمرني بذبحك فما رأيك؟ ورؤيا الأنبياء حق. فأجاب إسماعيل مستسلما لأمر الله طائعا لأبيه راضيا عن ربه أقدم على ما أمرك الله به من ذبحي فسوف تجد مني الصبر على قضاء الله وطاعتي لأمره واحتسابي ما عنده من الثواب.